السلام ورحمة الله. شيخ مالك؟ الله يحييك. السلام عليكم شيخ، حياكم الله. السلام الله يحييك. شيخ، عندي بعض الأسئلة بإمكانكم يعني الإجابة. تفضل يا أخي. بالنسبة لي السؤال الأول، في امرأة شيخ فراقة الإسلام. نعم. فمن الذي شيخ يتولى أمرها؟ ولا أمر السلطان يا أخي. سلطان؟ إيه. كيف شيخ، من هو السلطان يعني؟ سلطان. نحن في بلاد كفر يا شيخ. أي سلطان؟ هو سلطانكم، ولو كنتم في بلاد كفر تنضم إلى المسلمين ويكونون تحت السلطان الذي في بلدهم يا أخي. لكن كيف شيخ يعني ما؟ يا أخي أنتم ليش يعني سلطان كافر يعني إذا صار كافر ما يصير سلطان المسلمين؟ طيب. للصحابة لما ارسلهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب الحبش. نعم. وكان نصرانيا. نعم. ما عاشوا تحت حكمه. نعم. ما كان سلطانهم. لا ما منعهم من أعدائهم لما جاءوا يريدون أخذهم. نعم. ها؟ نعم نعم. إذن يا أخي ينبغي أن تفهم. نعم. ويفهم المسلمون في أي بلد أن السلطان هو سلطانهم وأنهم يطيعون في غير معصية. نعم. وأن في أمورهم التي لا يتولاها إلا السلطان يرجعون إليه. نعم. فأنتم هنا في سلطان البلد الذي أنتم فيه في فرنسا. نعم نعم. سلطانكم سلطان فرنسا يا أخي. نعم. يجب التفهم، ويكون المسلمون إذا كانوا في بلد يخرجون على السلطان هو صحيح هذا، لأن خروجهم عنه يضرهم ويضر الناس إنهم يعيشون معهم. وإنما يطيعون في ذلك المعصية وما يأمرهم بإسلامهم يفعلون. هذه المرأة سلطانها هي سلطان البلد وتعيش بين المسلمين، وكما أن المسلمين يرجعون إلى هذا السلطان في الأمور التي يعني يحتاجون إليها ولا يستطيعونها بدون السلطان يرجعون إليه. فإذا كانت تريد أن تتزوج ولا تريد شيئا يعني لا يباشره إلا السلطان، فإنه يذهب إلى السلطان، السلطان يأذن أو يكلف أو يوكل أو ما إلى ذلك. نعم.